فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفث في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه وبربوبيته هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. لذكر أولا بقية كلام هؤلاء الذين عرف عنهم الحيرة، منهم الشهر الثاني صاحب الملل والنحل، هذا ما قاله ما سمعنا، ومنهم الجويني صاحب الإرشاد ويسمى والد إمام الحرمين، له أيضا مؤلفات وكلامه في الإرشاد دليل على أنه متوغل في علم الكلام. سمعنا ما تكلم به هنا، ومنهم هذا العالم المشهور الذي يسمى الخسروشاهي الذي يحلف كما سمعنا أنه لا يدري ما يعتقد ويغبط العامة بعقيدتهم. هذه الكلمات المنقولة عنهم وكذلك عن غيرهم لا شك أنها دليل واضح على أن هذا النوع من علم الكلام نهايته الحيرة، وأنهم لا يثبتون على طريقة، بل حجج هؤلاء ترد حجج هؤلاء. اعترض أحدهم كما سمعنا بأنه يبيت الليلة من أولها إلى آخرها وهو يقابل حجة هؤلاء بحجة هؤلاء، ويصبح ما ترجح عنده منها واحدة. أي فائدة في العلم بها وأي فائدة في معرفتها؟ إذن أسلم الطرق البعد عن هذه الطريقة التي هي علم الكلام، وهجر أهله والبعد عنهم، بل عقوبتهم بما قال الشافعي رحمه الله كما سمعنا. والعلاج مثل ما في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعدما توسل بالأرواح الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كأنك ترغب إلى الله وتقول اختلفوا، هؤلاء يقولون هؤلاء يقولون وأنا لا أدري مع من الحق، فإذا هديتني ووفقتني ودللتني على الصواب فإني أنا المهتدي، أنت الذي تهدي من تشاء وتضل من تشاء. إذا رغب العبد وتوسل بربوبية هؤلاء الملائكة فإن الله تعالى يقبل دعاءه ويجيبه لما طلب، ويصرفه عن المحذورات وعن أغرارها وشرورها. المؤلف رحمه الله تعالى قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث.